بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من غزة يقول: نريد التوجيه من فضيلتكم في من يطعن في الشيخ ربيع ويقول إنه من غلاة التجريح، بارك الله فيكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم. الطعن في علماء الجرح والتعديل الذين شهد لهم أهل العلم بأنهم في هذا قائمون بواجب عظيم من واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجب عظيم من واجبات الجهاد، ألا وهو الدب عن الحق والمحافظة على الدين والنصح للمسلمين. فعلماء الحديث هم الذين عرفوا بالسير السديد في الجرح والتعديل، بخلاف غيرهم من علماء البدع والضلالات والانحرافات، فلم يكونوا على سداد وعلى رشد وقواعد معتبرة محررة وضوابط مسطرة. فعلماء الحديث لهم في هذا المجال المكان العليا والمرجع إليهم بحمد الله. والشيخ ربيع واحد من هؤلاء، الشيخ ربيع حفظه الله واحد من علماء الجرح والتعديل، من علماء الحديث الذين حملوا هذه الراية المباركة بحمد الله رب العالمين. والطعن كما سمعت في علماء الحديث حاصل في الشيخ ربيع وفي غيره، فكمت كل ما في شيخنا الوادعي رحمه الله وفي الشيخ الألباني رحمه الله وفي غيرهما من أئمة الجرح والتعديل. وعلى كل الملاحظ إلى جرح هؤلاء العلماء، الشيخ الوادعي الألباني والشيخ ربيع وأمثالهم، يجد بحمد الله أن ما قالوا قد صار ظاهرا لمن لم يكن عنده ظاهرا. فتكلموا في أشخاص أو في فرق وفي أحزاب، كان بعض من يسمع كلامهم إما أنه يتشكك أو يكذب، ومن ثم جاءت الأيام وأظهرت حقائق ما قالوا، وأنهم كانوا على علم ودراية وحلم وعدل فيما قالوا. هذا شيء لا يجهله من له معرفة واطلاع بمن جرحوه، وكذلك أيضا معرفة بحال من جرح في الوقت الذي جرح. قد يكون ليس أمره فيما جرح به ظاهرا لبعض الناس، ثم مع الأيام ظهر ظهورا جليا. والشيخ ربيع كان كلامه في الجرح على يعني أشخاص وعلى أفراد وعلى أحزاب وغير ذلك، ولا نعلم إلى الآن إلا أن هذا حاصل ما قالوا فيهم حاصل فيهم. وعندما نقول هذا الكلام بالشيخ ربيع أو غيره، لا يعني أن علماء الجرح والتعديل الذين شهدت لهم الأمة بالوثوق بعلمهم ودينهم، لا يعني أن الواحد معصوم، لا، ما أحد معصوم، العصمة للأنبياء والرسل. لكن هم أكثر سدادا، علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل هم أكثر سدادا من غيرهم، لأنهم يتحرون الحق ويحرصون على العدل ويتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام لا غيره، ويجتنبون اتباع الهوى ويجتنبون الانتقام للنفس. فهنا كما سمعت يكون السداد معهم كثيرا وكثيرا بحمد الله رب العالمين. فلا غرابة أبدا أن يطعن في الشيخ ربيع أو في غيره من علماء الحديث. هذا يحصل من دعاة أهل البدع وأهل الضلالات ودعاة التحزبات ومن سار سيرهم أو تشبه بهم وقلدهم، والله المستعان.